بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أننا وصلنا أيها الحكمة، أيها الإخوة، إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خف، خف فعل أمر، من خاف يخاف خوفا خف. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه، أي مع الله عز وجل. خف يعني احذر أن يكون ذلك استدراجا لك. ثم استشهد بقول الله سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه الحكمة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يلفت نظرنا من خلالها إلى أكثر من سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. القاعدة العامة كما ذكرنا أعتقد في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، أن الله عز وجل يفتح أبواب رزقه ورحمته وعطائه في هذه الدنيا للناس جميعا. فهو يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ومن كان عطاء ربك محظورا. الرزق الهاطل من السماء يوزعه الله على جميع عباده، والرزق النابت والنابع من الأرض أيضا يجعله الله عز وجل قسمة بين جميع عباده. والحيوانات والأنعام التي سخرها الله عز وجل لعباده يسخرها أيضا لهم جميعا دون اختلاف. هذه قاعدة من قواعد رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إذا كانت الأمة التي تتلقى نعم الله هذه قد أسخت إلى خطاب الله، وأسخت جيدا إلى أوامره ونواهيه، فعرفت هذه الأمة مولاها وخالقها، ودانت له بالولاء، وخضعت لمعاني عبوديتها له، ثم إنها حاولت جهد استطاعتها أن تنفذ أوامره، فإن هذا العطاء الرباني لها يكون كله نعمة، ويكون كله مظهرا من مظاهر رضا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. نعم، العطاء يستمر، الرزق يأتي رغدا من كل مكان، وواقع هؤلاء الناس أو هذه الفئة أو هذه الأمة يجعل العطاء الوافد إليها من عند الله عطاء رحمة وعطاء نعمة وإكرام. أما إن كانت هذه الفئة أو الجماعة أو الأمة أو الفرد قد أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعرض عن خطاب الله المتنزل على عباده جميعا، ولم يلتفت إلى وصايا الله ولا إلى أوامره، فهذا الرزق يبقى وهذا العطاء يستمر. لكن هذا الرزق، هذا العطاء، هذه القدرات التي يفتحها الله عز وجل أمامها عندئذ لا تكون نعمة ورحمة كما كانت للصالحين من عباده، وإنما تكون نقمة وتكون استدراجا. طبعا هذا الرزق هو لكنه يكون بالنسبة لفئة من الناس رحمة ونعمة، ويكون بالنسبة لفئة أخرى من الناس مصيبة ونقمة. والرزق هو والعطاء هو. كيف يكون بالنسبة للفئة الباغية المنحرفة المستكبرة على الله سبحانه وتعالى؟ يكون استدراجا، أي أن الله عز وجل يزيدها بهذا العطاء شكرا، يزيدها بهذه النعم التي يرسلها إليها تترى وتتراقص أمامها، يزيدها الله بها بغيا وطغيانا. نعم، طبعا هذه مصيبة وإن كانت في ظاهرها نعمة. هذه المصيبة لماذا هي مصيبة؟ لأن هذه الأمة كلما ازداد عطاء الله وازدادت نعمه وازدادت أرزاقه لها زيادة، كلما سكرت أكثر، كلما طغت أكثر، فاستحقت مزيدا من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. هذه سنة من سنن الله عز وجل يحدثنا عنها كتاب الله عز وجل، يعاملنا دائما على أساسها. فالباري عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والجانحين، عطاؤه للمؤمنين نعمة ورحمة، وعطاؤه للجانحين المستهترين والمستكبرين مصيبة ونقمة. ذلك لأن الله عز وجل يقول عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لا تحدثني عنه، لا تتكلم عن الأرزاق التي تفد إليهم ولا تستخفي ذلك، اتركني معهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يستدرجهم؟ بمزيد من الرخاء، بمزيد من العطاء. نعم، وأملي لهم، أي أزيدهم من النعم، أملي لهم، أمد لهم الحبل، إن كيدي متين. نعم، عندما يحين العقاب يكون عقابا قاسما، ويكون مظهرا لقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الكلام أيها الإخوة ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع، كما ينطبق على الأسرة، كما ينطبق على الأمة. قانون لا يتبدل ولا يتغير. إذا عرفنا ذلك، نحن الآن لسنا بصدد الحديث على الأمة، الآن يحدثنا ابن عطاء الله السكندري فردا فردا، يخاطبك أنت بضمير المفرد، خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه. انظر هنالك مقياس، راقب هذا المقياس، هذا المقياس هو الذي يفرق بين النعمة التي تفد إليك رحمة من عند الله والنعمة التي تفد إليك نقمة وسخطا من الله. ما القياس؟ ما الميزان الفارق؟ إذا رأيت أن نعم الله تترى وتفد إليك وأنت جهد استطاعتك تسير على صراطه، يقوم بأوامره تبتعد عن نواهيه، هذا شيء. ورأيت نفسك تلهج بشكر الله وحمده على نعمه، أي تتلقى هذه النعم وأنت تعلم أنها تأتيك من عند المنعم، فأنت لا تأخذها ساهيا لاهيا سكران بها، لا، بل تجد نفسك تتلقاها وأنت مليء شكرا لله وحبا له وخجلا منه أنه يعطيك أكثر مما تعطيه، وأين ما تعطيه مما يعطيه هو لك. نعم، تنظر إلى العافية التي يغدقها عليك فيشعرك ذلك بعظيم منة الله عليك. نعم، وتتصور دائما أن من الممكن أن يصبح عليك الفجر في يوم من الأيام وأنت والعياذ بالله مشلول، وأنت والعياذ بالله لا تسمع لا تبصر، وأنت والعياذ بالله تعاني من آفة من الآفات، فسبحان من يحميك، سبحان من يرعاك، سبحان من يلطف بك. إذا كنت تتصور هذا المعنى وتلهج بشكر الله وتشعر نفسك بمنة الله عز وجل والخجل منه، ثم تنظر فتجد أنك آمن في سربك كما قال سيدنا رسول الله في دارك، ولتكن دارا صغيرة ولتكن يعني دارا لا تشبه قصور الأغنياء وبهذا الشكل، دار، نعم، أنت آمن في سربك، فشعرت بشكر الله عز وجل وشعرت بمنته عليك وشعرت بفضله وضرورة تقربك إليه مقابل إحسانه لك، ونظرت فوجدت أن رزقك يأتيك، طعامك جاهز، لباسك موفور، نعمتك تغطي حاجاتك أنت وأسرتك تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. هذه فلسفة حقيقية مضبوطة. تجد أنك معافى في بدنك، آمن في سربك، دارك، أي دار كانت هذه الدار، عندك قوت يومك، وأخذت تستشعر عظيم فضل الله عز وجل عليك ومنته عليك، وتحاول أن تقابل إحسانه إليك بإحسان منك له، فاعلم أنها نعمة، واعلم أنها رحمة أسداها الله عز وجل إليك، واطمئن بالا أنك ممن قال الله عز وجل عنهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لك عندئذ النعمة، تدل على رضا الله عنك وتدل على محبة الله سبحانه وتعالى لك. لكن ما المقياس؟ المقياس كما قلت لك أنك عندما تتلقى هذه النعمة أولا تعلم أنك إنما تلقيتها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم، تغيب عنك صور الأشخاص، صور الوسائل، الوسائط كلها برد بريد بينك وبين الله، تغيب عنك هذه الصور ولا تجد بينك وبين هذه النعم إلا يد الله. نعم، هذه أول نقطة. ثانيا، تستشعر الخجل من الله إذ يعطيك ويكرمك ويعافيك ويطمئنك وأنت لم تقدم كفاءة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم إذن أنها نعمة. ولكن إذا رأيت هذه النعمة نفسها وأمثالها تترى تتكاثر عليك، وأنت كلما ازدادت هذه النعم لديك وفورا تزداد نسيانا لله، تزداد بعدا عن الله، تزداد شكرا بهذه النعمة وفرحا بها ونسيانا لمن أنعم. إذا كانت هذه هي حالك، وما أكثر الذين هم على هذه الشاكلة واستمر بك النهج على هذا المنوال، إذا فقد كما يقول ابن عطاء الله: واحذر أن تكون هذه النعم التي يمدك الله بها على الرغم من حالك هذه استدراجا، وعندئذ لن تكون هذه النعم في واقعها رحمة، وإنما ستكون نقمة، لأنها تستدرجك إلى مزيد من الغواية والبعد عن الله حتى تتهيأ للعقاب الوبيل من الله سبحانه وتعالى. كثيرون هم أيها الإخوة، ونسأل الله العفو والعافية، الناس الذين يتمتع الواحد منهم بعافية تتألق في كيانه من الفرق إلى القدم، لا يذكر بها المنعم، لكنه عندما ينظر إلى نفسه في المرآة يتباهى بعافيته، يتباهى بمظهره، وتسكره نفسه بهذا المظهر، بهذه الوسامة، بهذه العافية التي تتفجر في كيانه، ويتساءل كيف يتصرف بهذه النعمة، وكيف يمارس نعم حياته كما يشاء، ويمارس شبابه على حد تعبيرهم كما يحب وكما يشتهي. هذا واقع أصوره لكم. فإذا انقلب إلى داره ووجد الدار الواسعة ووجد الأثاث الفخم، زادته هذه الظاهرة نسيانا للمنعم، وأسكره هذا المظهر، وأخذ يتخيل ما ينبغي أن يفعله في هذه الدار، في هذه الصالونات الواسعة من حفلات وسهرات وما إلى ذلك ونحو ذلك وهكذا، لكن الله الذي أعطى نسي، الإله الذي تفضل عليه نسي. فإذا انقلب إلى الرفق الذي يفد إليه، المال الذي يندلق إلى صندوقه أو داره أو بنوكه أو إلى آخره، ازداد تباهيا، ازداد سكرا. كان يصلي من قبل، ويوجد في المساجد في الجماعات والجمعات، أنسته هذه النعم الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح يقلل، ثم أصبح يقلل، ثم إنه انقطع. كان فيما مضى يقبل إلى كتاب الله بين الحين والآخر، يقرأ ويتصور كيف أن الله يناجيه من خلال كلامه، ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، يقرأ، يتعهد نفسه بكلام. الآن لم يعد فارغا، الدنيا التي ترقص من حوله شغلته، كما قال الله عز وجل: شغلتنا أموالنا وأهلنا، هكذا قالت فئة من المنافقين، نعم، أموالنا وأهلنا. إذا جاء من يسأله من أصدقائه زملائه: كيف حالك يا هذا؟ يقول، ويعني يكرر الكلمات التي أسمعها: ماشي الحال، ماشي الحال، ماشي، نعم، أنا نعيش. والله لقد نعم سكت هذه الكلمات الثقيلة أذني مرارا. تنظر إليه العافية تتفجر في كيانه، داره فخمة، رزقه وفير، نعمه لم تنقطع، يمسي مطمئنا في داره شبعان، رغد العيش من حوله، وما ذلك يقول: نعم ماشي الحال، أو ماشية، أو عايشين، أو نحو ذلك. نعم، طيب يا هذا، لاحظوا هذا استدراج. أو ماذا نقول كما يقول ابن عطاء الله: احذر أن يكون هذا استدراجا، لأن دلائل الاستدراج واضحة. قل يا هذا: الحمد لله. قل: أنا مغمور بفضل الله. قل: أنا في يم متلاطم من نعم الله عز وجل. نعم، ما هذا الكلام؟ نعم. ويعني ربما كان قصده من هذا أن لا يحسده الحاسدون، يعني هذه فلسفة عند بعض منهم، إذا قالوا وأنا مغبور بنعم الله ناس تحسده والعين بتصيبه وبصيبه النعمة بتزول. ويحكى تذكر رقى الشيطان ولا تذكر وفاء الرحمن، هذه رقى الشيطان. ربنا عز وجل يقول بلطف لا أرى لطفا أعظم منه، يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سلام، نعم يقول لك يا هذا يجب عليك أن تحسن إلي كما أحسن إليك. لا لا، يقول بأسلوب ألطف، ألطف من هيك ما عم يصير، بأسلوب استفهام، استفهام، يا عبادي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألا أحسن إليك؟ ألا تحسن إلي؟ ألا أضغط عليك النعم؟ انظر إلى عافيتك، انظر إلى المال الذي في صندوقك في بيتك، انظر إلى الطمأنينة التي متعتك بها، انظر إلى الأسرة التي هيأتها لك، انظر إلى الدار التي تغدو وتذهب آمنا مطمئنا إليها. ألا أحسنت إليك؟ عافيتك تكفي. طيب ألا تحسن إلي؟ يا سلام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل غني عن إحساننا إليه، لكن عبوديتك تقتضي أن تعلن عنها. نعم، العبد ينبغي أن يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى الوافد إليه. نعم، أقل المراتب، أقل المراتب، إذا جاء من يسألك عن حالك ينبغي أن تهتم بمشاعر تفضل الله عليك فتقول أنا غريق في نعم الله، أنا متمتع بآلاء الله سبحانه وتعالى. ثم ينبغي أن تقابل إحسانه بالشكر. كيف يكون شكرك له؟ تنفذ أوامره، وإذا نفذت أوامره فوائد هذه الأوامر عندما تنفذها لمن تعود؟ إليك، إليك تعود. يعني في الظاهر ربي عز وجل يعتبرك محسنا له، وفي الباطن أنت تحسن إلى نفسك، إلى نفسك. كتاب الله عز وجل مليء بالآيات اللطيفة اللطيفة الرقيقة العجيبة الأخاذة، لكن من أشد الآيات التي تذيب الإنسان برقتها ونعومتها ولطف مناجاتها للإنسان هذه الآية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إلى الله كما أحسن إليك. فإذا كان شأن الإنسان عندما تأتيه هذه النعم أنه يشمخر بها ويتباهى بها على الله ويجعل منها حجابا يحجبه عن الله، أداة تنسيه الله عز وجل، إذا هذا الإنسان يتقلب في نعمة أم في نقمة؟ في نقمة. ينبغي أن يعلم الإنسان هذه الحقيقة. إذا هذا هو المقياس، إذا رأيت نفسك كلما وفدت إليك نعمة من نعم الله تذكرت بها المنعم، ورأيت نفسك مسدودا إلى شكر الله سبحانه وتعالى، وتخاف في الوقت ذاته أن يكون هذا استدراجا، فاطمئن، أنت ممن قال الله عز وجل عنهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كلمة حياة طيبة جمعت فأوعت، حياة الطيبة بكل قويمتها. نعم، ولكن إذا رأيت نعم الله تهمي وتتوافد وتترى عليك وكلما كثرت ازددت إعراضا عن المنعم، كلما كثرت ازددت استكبارا على المنعم، فاعلم أن ذلك استدراج. طيب الآن نتساءل، هذا الاستدراج إلى متى يبقى؟ سنة أخرى من سنن الله عز وجل، الاستدراج يستمر إلى أجل لا يعلمه إلا الله، لكنه أخيرا يتحول إلى إهلاك وعقاب. هذا يسوق على الافراد ويسوق ايضا على الامم. على الامم الان ايها الاخوه، انظروا هذا الذي قلته في حقنا نحن كافراد، انظروا كيف يتطبق ويتحقق في حق الامم والدول. لا تجد لسنه الله تبديلا قط. الباري عز وجل نعمه لا تنقطع، الامطار كما تهتل هنا تهتل هناك، والنبات كما تخضر به الارض هنا تخضر به الارض ايضا هناك. يعامل الله المسلمين كما يعامل عباده غير المسلمين. نعم، يقولون هذا ليس حديثا لكنه في كتب التفسير موجود الله اعلم، ان سيدنا ابراهيم كان كريما، وهذا شيء لا شك فيه، ولم يكن يرضى ان يجلس على طعام الا اذا كان معه ضيوف، فكان يخرج ويبحث عن ضيفان له ليستسيغ الطعام. في يوم من الايام بحث فوجد انسانا دعاه الى الطعام، فلما جلس واخذ يساله ويكلمه تبين انه كافر بالله عز وجل، غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فعز عليه ان ياكل من طعامه وطرده. اوحى الله عز وجل اليه: يا ابراهيم، هذا الانسان وامثاله منذ ان خلقت هذه الخليقه كثيرون، ارزقهم اطعمهم افقيهم، ما اقطع عنهم رفدي في يوم من الايام، وانت عبد من عبادي، حرمته من نعمة أنعمت بها عليك بسبب أنه جاحد. طيب أنا انظر إلي كم، هل قطعت عنه رزقا؟ هل قطعت عنه رزقا؟ لا. نعم، على كل هذه القصة موجودة في كتب التفسير، إن صحت رواية أو لم تصح هي في الواقع صحيحة. نعم، الباري عز وجل يقول: كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب الكرم ورب العالمين لا ينقطع عن احد من عباده. لكن اذا كانت هذه الامه، لا نتكلم عن الامم، اذا كانت هذه الامه اصطلحت مع الله واصغت الى وصايا الله، لو تعرفت عليه واصطبغت بسبوة العبودية له، ثم أصغت إلى أوامر الله ووصاياه فنفذت هذه الوصايا، دائما أقول جهد الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكون نعم الله لها رحمة ونصرا وتوفيقا، لا شك في هذا ولا ريب. و الأمة العربية التي كانت قبل الإسلام ثم كيف أصبحت حالها بعد الإسلام خير شاهد على ذلك. الأمة العربية كانت تعيش في جزيرتها العربية، كانت أرضها معطاء، وكانت سماؤها تهل بالأرزاق، وكانت فعلة الصيف والشتاء موفورة موجودة، تعيش الأمة كانت هذه كغيرها من الأمم، رغم أنها كان الشرك والوثنية والابتعاد عن الله ديدنها. جاء الإسلام وسمعت وحي النبوة، وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ودعاها وحدثها وحاورها، وأخيرا دخلت الهداية قلوب هذه الأمة فاصطبغت بصبغة العبودية واصطلحت مع الله وعاهدت الله أن تسير على صراطه، وصدقت مع الله فيما عاهدت. أقول مرة أخرى جهد الاستطاعة، كانت النعم التي تفد إليها إذن رحمة، وصدق عليها قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وصدق في حقها قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وزادهم الله إكراما وزادهم الله عطاء. لكن الإكرام الذي زاده الله لهم كان استدراجا؟ لا، لم يكن استدراجا. تعالوا نظر إلى المقياس، ما الذي أدرانا أنه لم يكن استدراجا؟ لأنه كان استدراجا. كيف كانوا يتلقون نعم الله؟ بالشكر أم بالكفران؟ بالشكر. كلما امدهم الله بمزيد من النعم اقبلوا الى الله بمزيد من الطاعه وبمزيد من الاحسان، ونسبوا قول الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ينطبق هذا على القاده وينطبق هذا على الامه كافراد. واذكركم بما قلت اكثر من مره، في عهد سيدنا عمر فتحت بلاد الشام وفتحت بلاد العراق كلها، يعني دانت الامبراطوريه الفارسيه للاسلام، وسيقت كنوز الفرس الى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اليس كذلك؟ كيف تلقى عمر هذه الكنوز؟ سكر بها كما يسكر كثير من القادة اليوم؟ ام انتشى بها؟ ام طغى بها؟ لا. انظروا الى الموقف عندما سيقت اليه هذه الكنوز كلها، ولا نريد ان نصف، بكى عمر واتجه برأسه وعينيه الى السماء قائلا: اللهم انك تعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، وانك تعلم ان ابا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، يعني لم تفتح عليه كل هذه الارزاق، فاعوذ بك ان يكون عطاؤك هذا استدراجا ونقمه. نعم. هل غير ثيابه؟ هل استبدل من موقعته صلجانا وأبهة وما إلى ذلك؟ والأم التي كانت من حوله على رأس الشاكل. نعم. إذا كان عطاء الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة نعمة ورحمة، وكان يزيدها، يزيدها انتصارا، يزيدها تمكينا في الأرض، يزيدها رهبة في قلوب الأعداء. واستمر الحال على هذا، وضع قانون مد وجبر، كلما ظهر شيء من الكفران في العالم الإسلامي والعربي كان الأمر يتحول إلى نقمة أو استدراج. الباري عز وجل إذا أراد أن يربي الإنسان الذي أنسته النعمة يرسل له المصيبة، وهذا دليل الرحمة، دليل الرحمة. نعم. وكان هذه معاملة الباري سبحانه وتعالى لمن؟ لهذه الأمة. يعني الجذر في حياة المسلمين كان عندما يكون هنالك شيء من الشرود، شيء من النسيان، شيء من الابتعاد عن أوامر الله، تأتي ضربة من هنا وضربة من هنا ثم يعود السحب. لا أستطيع أن أضعكم أمام حالات الطرد والعكس. ثم ما الذي حصل؟ خلف من بعدهم خلف، الخلف الذي نراه في عصرنا هذا. والحديث في هذا في الواقع نحتاج إلى درس آخر، ويبدو أن الوقت قد أدرك. نعم. نحن الآن أيها الإخوة نتساءل، نحن في أي المستويات نعيش؟ في أي المواقع نسكن؟ هل نحن في موقع الاستدراج أو في موقع الابتلاء أو في موقع النعمة التي تأتينا رحمة كأمي؟ أولا لسنا نحن في موقع النعم التي تأتينا رحمة أبدا. ثانيا أيضا والحمد لله لسنا في موقع الاستدراج، في الغرب في استدراج، نحن في موقع الابتلاءات التي تمحص والتي توقف. ترى سنستيقظ أم لن نستيقظ؟ وأنا والله أعد هذه المرحلة، مرحلة العصي التي تأوي علينا، هي مرحلة تأديب، وتأديب الله لنا نعمة وأي نعمة، لكنها نعمة مقنعة، مقنعة بمصيبة. وأنا لا أريد أن أفصل القول في هذه العصي التي تنتابنا، كلكم يعرفها، لكن أريد أن أقول لكم هذا الذي يرسله الله سبحانه وتعالى إلينا ابتلاء من الله، يا ترى سنصحب؟ نحن الآن نعيش في المرحلة التالية التي يعبر عنها بيان الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. نحن الآن في هذه المرحلة، البأساء تنتابنا، ترى هل سنتضرع؟ ترى هل سنصحو؟ ترى هل سنصطلح مع الله؟ ترى هل سنعظم شعائر الله؟ ترى هل سننتصر لدين الله؟ أم نركب رؤوسنا في مرحلة من المراحل، إما أن نصحو. فالباري سبحانه وتعالى يكرمنا بالرحمة والمغفرة والقبول، وإما أن نسترسل ونسترسل ونسترسل في الواقع الذي تعلمون، سننتقل إلى المرحلة التي تليها في الآية ذاتها. ما هي؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نحن الآن أيها الإخوة في موقع الإعراض عن الله. لا تقولوا مساجدنا عامرة والحجاج في كل سنة يملؤنا رحب البيت الحرام، هذه قشور اخترقوها اخترقوها لتنظروا تبرم المتبرمين بالإسلام، اخترقوها لتنظروا تطلع أكثر المسلمين إلى نظام جديد، قراءات جديدة، تغيير من الإسلام، تغيير للدين. اخترقوا هذه الظواهر لتجدوا من يسخر يسخر بدين الله عز وجل. نعم، سخرية هؤلاء الناس بدين الله عز وجل قائمة، وليت أن هنالك من يردع هؤلاء الساخرين. ما في مصيبتين، مصيبة من يتعفف من دين الله، يسخر من دين الله، كتابات، كلمات، احتفالات، ندوات. المصيبة الأخرى أنك لا تجد في القادة من ينهى ويتكلم إطلاقا. اخترقوا الظواهر إلى هذا الواقع. بالأمس ذكرت لأن المصيبة التي نراها أمامنا اليوم والتي أصبحت الأمة العربية كأحقر ما تكون أمة على وجه الأرض أمام هذه المصائب، ينبغي أن نتذكر سببها. بالأمس القريب قام في رواية من يسخر بالقرآن ويشبه القرآن، أقولها بصراحة، بماذا شبه القرآن؟ بالعذرة أيها الإخوة. وليت أنه عبر بهذه الكلمة الأدبية، عبر بالكلمة السوخية التي تعرفون، وأكثر من هذا قامت سلة من المسلمين في القاهرة تنتصر لدين الله عز وجل. العجب العجاب أن الشكوى والانتقاد والهجوم كله اتجه إلى من؟ إلى هؤلاء الذين انتصروا لدين الله. أما ذلك الآخر فقد احتضنته القيادات واحتضنته الزعامات واحتضنه المسؤولون، قالوا هذه حرية فكر، حرية فكر. أين هو الانتصار لدين الله حتى ينتصر لنا الله؟ أنا أريد أن أقابل هذا بذلك. ما ينبغي أن ننسى الأمس الدابر أمام الواقع الحاضر اليوم. هذا شيء خطير جدا أيها الإخوة، اربطوا هذا الواقع بذلك الماضي. أيها الإخوة، هذه الحكمة سنبنيها ونشرحها إن شاء الله أكثر في الدرس القادم. قبل أن أنهي، يبدو أنني سأغيب يوم الخميس فقط عن درس الخميس إن شاء الله تعالى، وسنعود في مثل هذا اليوم إن شاء الله الاثنين، والحمد لله رب العالمين.